الأمل. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. صدق الله العظيم. يوسف. في ربيع عام 571 للميلاد ولد طفل يتيم في مدينة جبلية تقع في جزيرة العرب يقال لها مكة. مات أبوه قبل ولادته بأشهر ليأتي هذا الطفل إلى الحياة فاقدا لعطف الأب، فرعته أمه بحنانها وأرادت إرساله إلى مرضعة في البادية لكي يكتسب جسما قويا ولسانا فصيحا، فعرضته على مرضعات قدمن من البادية لإرضاع أبناء سادات مكة. وبالرغم من أنه كان حفيدا لسيد قبيلة قريش التي كانت تحكم مكة، رفضت كل المرضعات إرضاعه لأنه كان طفلا يتيما لا يملك أبا لإكرامهن. فذهبت كل مرضعة بطفل من الأطفال ليظل هو وحيدا مع أمه دون أن ترضى به أي واحدة منهن. ولم تبقى في نهاية الأمر سوى مرضعة فقيرة لم تجد أحدا غيره لترضعه، فقبلت به مرغمة لكي لا تعود مع صاحباتها دون طفل. وبعد أن أتم رضاعته أرجعته أمه إلى مكة لتعتني به. وعندما بلغ السادسة من عمره ذهبت به أمه في زيارة إلى المدينة التي توفي فيها أبوه. وفي طريق عودتهم من تلك المدينة توفيت أمه أمام ناظريه، ليصبح هذا الطفل وهو في السادسة من عمره فقط وحيدا دون أب يرعاه أو أم تضمه بين يديها. هذه المدينة التي ارتبطت بقدر هذا الطفل حتى قبل ولادته كان اسمها مدينة يثرب، وهي نفس المدينة التي سيرتبط اسمها به إلى الأبد بعد ذلك. وبعد وفاة أمه رعاه جده الذي حاول تعويضه عن مأساة فقده لوالديه في هذا العمر المبكر، فصب عليه محبته وحنانه، فأحب هذا الطفل جده حبا عظيما وصار متعلقا به بشكل كبير بعد أن وجد في قلب جده الدافئ الملجأ الذي يمكن له أن يسكن إليه. ولكن جده ما لبث أن نزل به الموت بعد ذلك بعامين فقط، فأخذ هذا الطفل ذو الثمانية أعوام يبكي خلف سرير جده المتوفى بكاء شديدا، لينتقل بعد فراق جده إلى شخص آخر ليرعاه، هذه المرة عمه الذي كفله بمحبته ورعايته. ومنذ نعومة أظافره أخذ هذا الطفل يرعى الأغنام لأهل مكة على قراريط يأخذها منهم، فكان يخلو بنفسه أثناء الرعي يتأمل في الطبيعة ويحدق في السماء ويتفكر في معنى الحياة بعيدا عن زحمة أسواق مكة وضوضاء تجارها. ولما أصبح في عمر 15 صار يرافق عمه في التجارة، ولأنه كان فقيرا لا يملك المال الكافي الذي يؤهله ليصبح من كبار تجار قريش، قرر أن يعمل أجيرا لأهل مكة، فأخذ يتاجر بأموالهم مقابل أجر معلوم. وذاع صيت ذلك الشاب في مكة لما اشتهر به من أمانة وصدق، فسمعت به إحدى سيدات مكة فأرسلته في تجارة لها، فأدركت صدق ما يشاع عن صدقه وأمانته فأعجبت به وبأخلاقه الراقية، فعرضت عليه الزواج فقبل، فتزوجها وهو في عمر 25 وأحبها حبا كبيرا، وأحبته هي حبا لا يوصف، وأحاطته بحنانها ورقتها وجمال روحها، وعاشا معا حياة هانئة ورزقا بولدين وأربع بنات. إلا أن ألم الفراق الذي أحس به طفلا عاد من جديد ليسكن قلبه شابا، فمات ابنه الكبير ومات بعدها ابنه الثاني، ولكنه كان يصبر على تلك الآلام ويواسي زوجته على فراق طفليهما الصغيرين. وبالرغم من محبة واحترام قومه له كان يشعر بينهم بالغربة، فقد رأى في مجتمعه المكي أمورا لم يقبلها قلبه ولم يستسغها عقله، فكان يخرج إلى أحد الكهوف الصغيرة ليخلو بنفسه ويتأمل في الكون ويتعبد الخالق. وعندما صار عمره 40 عاما نزل الوحي عليه، فبدأ بدعوة قومه إلى تحريك عقولهم وترك ما ورثوه من أجدادهم من عادات وموروثات ثقافية دينية خاطئة. وبعد أن كانوا يصدقونه في كل ما يقول، انقلبوا عليه بعد أن جاءهم بهذه الدعوة الجديدة، فكذبوه وسخروا منه وحاربوه، ولكنه استمر في طريقه. وانضم إليه بعض الأتباع، كان أغلبهم من الشباب والضعفاء، فأخذ زعماء مكة يعذبون أصحابه الضعفاء أمامه لإيقاف مسيرته. ولكنه وبالرغم من الألم الذي كان يعتصر قلبه استمر في دربه دون توقف، فساوموه وعرضوا عليه عروضا مغرية مقابل تركه لهذا الأمر، ولكنه رفض كل تلك العروض، فقرروا حصاره وحصار كل من يقف إلى جانبه في أحد شعاب مكة. فكان يسمع هناك صوت النساء والأطفال الذين يصرخون من شدة الجوع، ولكنه لم يسلم الراية لهم. وبعد 3 سنوات من الحصار الخانق توفي عمه الذي رباه صغيرا ودافع عنه كبيرا. وبعدها ب3 أيام توفيت زوجته الحبيبة التي كانت حصنه المنيع الذي يلجأ إليه عندما تصيبه الهموم والأحزان. وبعد وفاة عمه وزوجته اشتد أذى زعماء مكة له، ففكر باللجوء إلى مدينة أخرى يقال لها الطائف، فسافر إليها سيرا على الأقدام، ولكنه قوبل هناك بالرفض والسخرية والشتائم، فخرج منها مهموما والدماء تسيل منه بعد أن لحقته شتائم وحجارة صبيانها وسفهائها. وتمكن من العودة إلى مكة بعد أن حصل على حماية أحد ساداتها ليصبح لاجئا في وطنه. وبعد أن يأس زعماء مكة من استسلامه قرروا قتله والتخلص منه إلى الأبد، إلا أنه استطاع الهجرة إلى مدينة زراعية تقع إلى الشمال من مكة بعد أن انتشرت فيها دعوته بشكل كبير. هذه المدينة هي نفسها المدينة التي ارتبطت بقدره صغيرا، يثرب، والتي صار يطلق عليها اسم جديد سيبقى مرتبطا به وبدعوته إلى الأبد، المدينة. ولكن قومه لم يتركوه في شأنه، فشنوا عليه الحرب تلو الحرب، فكان يقاوم ظلمهم وطغيانهم بإيمانه وعزيمته ليخرج من كل مواجهة معهم بشكل أقوى. وحتى عندما كانت تشتد عليه المحن كان دائما ينظر إلى الأمام ويواصل دربه دون توقف. وما هي إلا سنوات قليلة حتى تمكن من العودة إلى وطنه مكة فاتحا، فأعلن عفوه العام عن أهلها الذين اضطهدوه من قبل، ليختار أحد أصحابه الأفارقة من ذوي البشرة السوداء ممن كانوا يعذبون قبل ذلك بسنوات في طرقات مكة، وأمره أن يصعد عاليا إلى ظهر الكعبة ليكون أول إنسان في التاريخ يؤذن للصلاة فوق الكعبة. فارتفع الآذان في سماء مكة لأول مرة بصوت ذلك الصحابي الأفريقي. وبعد فتح مكة جاءت القبائل العربية من مختلف أرجاء جزيرة العرب لتعلن ولاءها التام له واتباعها لدعوته. وبعد وفاته في نفس المدينة التي توفي فيها أبوه انتشر أصحابه وأتباعه في مختلف أرجاء الأرض ينشرون دعوته ويحكون حكايته العجيبة للناس، ليتحول ذلك الطفل اليتيم الذي لم ترضى به المرضعات والذي أصبح بعدها راعيا لغنم أهل مكة مقابل قراريط قليلة إلى إنسان يتبع دعوته حتى كتابة هذه السطور ما يزيد عن ربع سكان الكرة الأرضية. إذا كانت هناك كلمة يمكن لها أن تكون عنواناً يختصر سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ نعومة أظفاره وحتى أنفاسه الأخيرة، فهي ولا شك ستكون كلمة الأمل. فالأمل كان هو القاسم المشترك الذي ميز حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل مراحلها، بل إن حكاية رسول الله صلى الله عليه وسلم هي حكاية الأمل. وهذا ما دفعني لكي يكون الأمل هو الدرس الأخير الذي أختم به هذا الكتاب، ونحن أحوج ما نكون إلى التعلم من هذا الدرس العظيم من دروس محمد صلى الله عليه وسلم. فكثير منا يظن نفسه قويا في بداية مسيرته في هذه الدنيا، ولكنه لا يلبث أن يفقد الأمل في مرحلة ما من حياته بعد أن يواجه رياحا عاتية يصعب عليه مواجهتها. وفي تلك اللحظة التي يفقد فيها الأمل يتوقف الإنسان عن إكمال مسيرته، معلنا بذلك استسلامه أمام تحديات الحياة القاسية التي استطاعت تحطيمه من الداخل. أما في حالة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كان الأمر مختلفا عن ذلك، فقد بحثت في التفاصيل الدقيقة لحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم أثناء عملي على إنجاز مادة هذا الكتاب، وجلست لساعات طويلة متأملا في هول التحديات الرهيبة التي واجهها في فترات حياته المختلفة، فوجدت أنه لم يفقد الأمل أبدا في أي لحظة من تلك اللحظات، بل على العكس من ذلك كان يواصل التقدم دون توقف ويحث أصحابه على الاستمرار ومواصلة الطريق، مذكرا إياهم بالمستقبل المشرق الذي ينتظرهم في نهاية الطريق. فالأمل هو وقود الحياة، وهو الدافع الأكبر لكي يكمل الإنسان طريقه. وقد حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من المواقف على زرع روح الأمل في قلوب أصحابه وأتباعه، ليغير هؤلاء الأبطال مجرى التاريخ بعد أن تعلموا من مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لا ينبغي له أن يفقد الأمل أبدا، وأن اليأس لا مكان له في قاموس العظماء. وبعد، عندما راودتني فكرة كتابة هذا الكتاب قبل عدة أعوام كنت متخوفا من مجرد ترديد هذه الفكرة في ذهني، ولولا إحساسي بالمسؤولية وضرورة أن أقدم شيئا جديدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الزمن بالتحديد لربما قضيت العمر كله دون أن أقدم على مثل هذه الخطوة. وها أنا الآن أكتب هذه الحروف الأخيرة من هذا الكتاب مودعا إياها بالدموع حزنا على تلك اللحظات الجميلة التي رافقتني وأنا أكتب في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعلم الله أنني لم أشعر في حياتي كلها بسعادة وطمأنينة وراحة نفسية أثناء الكتابة بمثل ما شعرت بها أثناء عملي في كتابي مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى عكس ما كنت أتخوف منه، فقد كانت الكتابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسهل وأسرع الأمور التي أنجزتها في حياتي كلها. ولسبب ما لا أعرف تفسيره بشكل محدد، كانت المعاني والأفكار تنساب مني شلالا متدفقا أثناء الكتابة، على عكس طبيعة البطيئة التي يعرفها المقربون مني، الأمر الذي دفع بعضهم للتعجب من سرعة إنجازي لهذا العمل الأدبي. ويعلم الله أيضا كم ازداد حبي واحترامي لهذا الإنسان الرائع بعد أن نقبت في تفاصيل سيرته العطرة وعايشت أحداثها بقلبي وروحي أثناء الكتابة. بكيت لما مر به من ظروف صعبة لا تقوى الجبال على حملها، وتعجبت من قوته التي كان يملكها وإصراره العجيب على مواصلة طريقه رغم كل ما كان يعترضه من آلام وأحزان، وابتسمت وأنا أتأمل في عبقريته في إدارة الأمور وإيجاد الحلول المبتكرة للمشكلات التي كان يواجهها طيلة فترات حياته دون أن ييأس ولو للحظة واحدة، ودون أن يحني رأسه إلا لخالقه. كنت أتوقف للحظات طويلة أثناء الكتابة لأتخيل ابتساماته في وجه أصحابه وهو يحفر معهم الخندق، ودموعه وهو يفارق زوجته وأبناءه وأصحابه الذين رافقوه في رحلة الكفاح في شعاب مكة. كنت أتأمل في حنانه وهو يحمل أحفاده ويلاعبهم، ورقته وهو يتعامل مع الحيوانات الضعيفة. كانت همومي وأحزاني تهون علي كلما قرأت في الأهوال الرهيبة التي كانت تواجهه في حياته. كنت أرى فيه الإنسان بكل ما تحمله كلمة إنسان من معنى، واجتهدت قدر استطاعتي على إبراز بعض جوانب هذا الإنسان. كنت أعلم منذ البداية بصعوبة الكتابة عن كل الدروس المستفادة من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنني الآن أدركت أنني كنت مخطئا في اعتقادي هذا، فلقد أدركت أن الأمر يتعدى مرحلة الصعوبة إلى مرحلة الاستحالة، فليس هناك مجال لحصر دروس مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم في كتاب واحد. لذلك اكتفيت بما كتبت آملا بالرجوع لكتابة جزء ثان لهذا العمل في المستقبل، لكي أستعرض فيه بعض الدروس الإنسانية التي لم أتطرق إليها في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، كالعدل والمساواة ومحاربة العنصرية وغيرها من الدروس، أو ربما أكتب في دروس مستمدة من بقية الأنبياء أو من مدرسة الصحابة رضي الله عنهم، فإن قدر الله ذلك وأمدني بالعمر والصحة وهيأ لي الظروف المساعدة فسأحرص بكل ما أوتيت من قوة على القيام بذلك بحول الله. أما إذا لم يقدر المولى عز وجل ذلك ولم أتمكن من إنجاز هذا المشروع المستقبلي، فإن الخيرة فيما اختاره الله، وأنا على ثقة تامة أنه سيخرج من قراء هذا الكتاب من سيكمل الطريق، وأن فكرة هذا العمل ستكون مقدمة لأعمال تاريخية مستقبلية تساهم في عودة الأمة الحتمية إلى تبوؤ مكانتها الحضارية بين أمم الأرض. وأرجو من الجميع الدعاء لي بالرحمة والمغفرة، فلعلني أنال رحمة الله بدعاء أحدكم، ولعلني بذلك أفوز بلقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أولا بمدى حبي الكبير له، ثم أطلب منه العفو والسماح لتقصيري في الكتابة عنه، وأقرئه مني ومن المسلمين السلام، وأقول له: يا رسول الله، جزاك الله عنا كل خير، إنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. لا تنسوني من صالح الدعاء. أخوكم المحب جهاد الترباني. تمت.